إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خير سيدنا. قال رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة، يعني بعد الصلاة المكتوبة، وهي الصلوات الخمس المعروفة. وذكر في الباب أربعة أحاديث. أما الثلاثة الأولى ففي الذكر بعد الصلاة، وأما الرابع فهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فهذا في كراهة كل ما يشغل عن الصلاة. وعليه فباب الذكر عقيب الصلاة فيه ثلاثة أحاديث. الأول في الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، والثاني والثالث في بيان بعض أذكار بعد الصلاة، بعض أذكار ما بعد الصلاة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فأمر الله رب العالمين بعد الانتهاء من الصلاة بذكره، وذكر الله أعظم العبادات ويدخل في سائرها. قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة ومن غيرها مما هو دونها من العبادات، ويدخل فيها بأركانها وشروطها، ويدخل في الحج وفي الصيام وغير ذلك. فأعظم العبادات بعد توحيد الله الذكر، وله مواطن كثيرة. والمراد هنا ذكر الله بعد الصلاة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني إذا سمعت الذكر. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قوله رحمه الله أن رفع الصوت بالذكر يعني من غير تشويش ولا إزعاج للآخرين، وفيه استحباب رفع الصوت بأذكار ما بعد الصلاة وهو قول الطبري وابن حزم وابن تيمية وقول غيرهم من أهل العلم خلافا للجمهور، حيث حمل الجمهور رفع الصوت على التعليم، وهو بعيد لأنه يخالف ظواهر النصوص، فعند مسلم عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل يعني بالذكر بعد الصلاة، والتهليل رفع الصوت. وها هنا يقول ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقيد ذلك بتعليم ولا غيره. وقوله من المكتوبة قيد أخرج به النوافل، قال ابن رجب في فتح الباري ورواه يعني هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان عن عمرو به، وزاد قال عمرو قلت له إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا 3 تكبيرات، وهكذا هنا 3 تهليلات. فهنا نص على أن المراد هنا شيئان: رفع الصوت بالذكر عامة، وأمر آخر وهو 3 تكبيرات. ولذلك قال هنا وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير، فقيل التكبير الذي مع الذكر، فأريد بالذكر به الذكر، فأطلق البعض وأريد الكل، هذا قول بعض أهل العلم. وقيل كأنهم كانوا يبدأون بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. والراجح كما ذكر ابن رجب أنهم كانوا يكبرون 3 تكبيرات دبر كل صلاة مكتوبة. قال وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا علي بن ثابت حدثنا واصل قال رأيت علي بن عبد الله بن عباس إذا صلى كبر 3 تكبيرات، يعني إذا صلى وانتهى من صلاته كبر 3 تكبيرات، يعني قبل غير ذلك من الذكر الوارد المعروف. قال قلت لأحمد بعد الصلاة؟ قال هكذا، يعني هكذا هو بعد الصلاة. قلت له حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس اللي هو حديث الباب الذي معنا، هؤلاء أخذوا هذا عنه، يعني أنهم أخذوا التكبير لحديث ابن عباس؟ قال نعم. قال ابن رجب فقد تبين بهذا أن معنى التكبير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في حديث الباب عقب الصلاة المكتوبة هو 3 تكبيرات متوالية. إذن قول ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير فيه الجهر بالذكر دبرا كل صلاة مكتوبة، وفيه الجهر ب3 تكبيرات دبر كل صلاة مكتوبة. وعند ابن أبي شيبة وغيره عن يحيى بن سعيد قال ذكرت للقاسم عن رجل من أهل اليمن أنه قال ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاته المكتوبة كبروا 3 تكبيرات أو تهليلات، والتهليل يطلق على قول لا إله إلا الله تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، أو التهليل رفع الصوت. فقال القاسم والله إن كان ابن الزبير ليصنعه، يعني التكبير 3 تكبيرات عقب كل صلاة، وإسناده صحيح. ونقل ابن دقيق العيد عن الطبري قال فيه، يعني في حديث ابن عباس، الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وهذا المذهب هو الراجح، ولذلك نأخذ من حديث ابن عباس الجهر بالذكر من غير تشويش للآخرين، والجهر بثلاث تكبيرات دبر كل صلاة مكتوبة للأدلة الماضي ذكرها. كما قال رفع الصوت، رفع الصوت هنا بثلاث تكبيرات والاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الذكر. لا، الشيخ العثيمين قال في إلا بالتكبير، قال التكبير المراد به الذكر، فمعنى كلامه يعني إطلاق البعض وإرادة الكل، واضح؟ لكن هذا بعيد. لك سيد الله الرحمن. الجميع قال في الحديث رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله، وقال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، ونقل ذلك أحمد والقاسم والطبري. لا يعلم الناس، لا هو يفهم ان هو نفس الكلام شويه فاهم ان هو بيقول ده من السنه، خلاص يعلم، هو يعلم. وجزاكم الله. قال رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه، فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر عقيب الصلوات المكتوبات، وفيه أيضا رفع الصوت به أيضا، لأنه ما علمه إلا لسماعه. وقوله دبر يعني خلف وراء كل صلاة مكتوبة، خرج به النوافل لهذا القيد. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الغنى والحظ والسلطان، يعني لا ينفع ذا الغنى وذا السلطان سلطانه عندك. وروي أيضا ولا ينفع ذا الجد منك الجد بكسر الجيم، يعني لا ينفع اجتهاد الرجل له، لا يغني عنه شيئا. ويكون معناه على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيفهم على هذا المعنى، وهو لفظ ذا الجد. وقوله فسمعته يأمر الناس بذلك، يعني يأمرهم أمر ندب وإرشاد، لا أمر فرض وإيجاب. وفيه فضل معاوية رضي الله عنه، وفيه تعليم ولي الأمر الناس دينهم. وقوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، الأمهات جمع أمها، جمع أمهة، وهي كل من تعقل. وأما الأم فتطلق على من تعقل ومن لا تعقل. أمهة. وفي الجمع الأمهات تطلق على ما يلد، والأمات تطلق على ما لا يلد، يعني يقال أمات الكتب ولا يقال أمهات الكتب، ويقال أمهات المؤمنين. وقوله ومنع وهاد، يعني منع المال أن يخرج لأهله، وهاد يعني طلب المال بلا حق، فهذا مذموم الذي لا يخرج المال في مصارفه الشرعية، والذي يطلبه ويسأله بدون وجه حق مذموم. ولا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم. وقوله هات أصلها آت من الإيتاء، قلبت الهمزة هاء. ويطلع في هذا الحديث بناء الذكر على التوحيد، وقلما تجد ذكرا إلا ومبناه على التوحيد. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد لما مضى، لا شريك له، تأكيد أيضا لنفي الشراكة عنه في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. له الملك كله وله الحمد سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فمبنى الأذكار عموما قائم على التوحيد والثناء على الحميد المجيد سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: نسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا النص فيه فوائد كثيرة. قوله أهل الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير كفلس وفلوس ونقد ونقود. وفيه عظيم فضل الذكر، وأنه يعدل عظيم الأعمال، لو ذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد، ومع ذلك الذكر ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، مع يسره وسهولته. وهذا من فضل الله على هذه الأمة المباركة. وفي هذا الحديث ثلاث صيغ للذكر بعد الصلاة. في أصل الحديث قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال سمي لما عاد فحدث بعض أهله قال له وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. إيه الفارق بين هذه وذلك؟ ثم قال أبو صالح قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعنا 33. ما الفارق بين الثلاثة؟ نعم الترتيب. لا مش الترتيب. في الأول قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال في الثاني تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. في الأول يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هذا الصيغة الأولى وهي صحيحة ثابتة، حتى يتم من كل واحدة 33 فتكون 99 يكمل بالتوحيد لا إله إلا الله. والثاني أيضا ثابت، وهو أن تقول 33 سبحان الله و33 الحمد لله، وكذلك 33 الله أكبر. أما الذي جاء من عند أبي صالح، وهذا موضع نظر، أن يجعل من الثلاثة مجتمعات 33 فيقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 فيكون كل واحدة 11، واضح؟ ولكن هذه موضع نظر. ولذلك نقول أن الثابت في الصيغ أكثر من صيغة الأولى، أن يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمد الله 33 ويكبره 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكون المجموع 100، 33 في 3 99، والذكر الأخير تمام 100. كما عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه الصيغة تصح بصورتين، الأولى أن يأتي بها كما مر 33 33، والثانية أن يجمع سبحان الله الحمد لله الله أكبر في 33 مرة. واضحة كده؟ إيه؟ هذا يذكر ما سمع وهذا يذكر ما سمع، وهذه صيغة ثابتة وهذه ثابتة، وكل ما ثبت متنوعا يؤتى به متنوعا. يعني في التشهد ثبتت صيغ في التشهد، الأفضل أن يؤتى بها جميعا، يعني في كل مرة يأتي بها. الوضوء ثبت الوضوء على أشكال وصور متغايرة، يؤتى بها في كل مرة بصورة. الاستفتاح في الصلاة، ها هنا الأذكار بعد الصلاة، لأن هذا أدعى لاستحضار النية وخشوع القلب، بخلاف لو اعتدت صيغة معينة فهذا تأتي بها كالآلة. أما كل مرة تستحضر صيغة تأتي بها فهذا أوقع في العبادة وأوقع في المتابعة. طيب، طب ما الدليل على هذه الصورة اللي هي الجمع سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة؟ حديث البخاري، وهو الذي معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، يعني مكتوبة 33، يبقى 3 في 33 ب 99. الصيغة الثانية، يبقى اللي مرض دي أصلا صيغتان وليست صيغة واحدة. الثالثة، أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34 فيكون المجموع 100 كما عند مسلم من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. الصيغة الرابعة، أن يسبح الله وأن يحمده وأن يكبره وأن يهلله، يعني يقول لا إله إلا الله 25، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر في 25 مرة، تمام 100. كما عند النسائي من حديث زيد بن ثابت وصححه الألباني في صحيح النسائي عن زيد بن ثابت قال: أمر أن يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبر 34، فأتي رجل من الأنصار في منامه، يعني رأى في منامه، فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبح دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبر 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، يعني لا إله إلا الله. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: اجعلوها كذلك. فأثبت هذه الصيغة 25 25 25، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الصيغة الخامسة، أن يسبح الله 10 وأن يحمده 10 وأن يكبره 10. لا، يجوز في أكثر من صيغة، يبقى كده معنا 6، يعني يجوز سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر في 25 مرة، أو يجوز سبحان الله 25 لا إله إلا الله 25 الله أكبر 25 الحمد لله 25 لقوله: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فهذا عموم لفظي يشمل هذه وتلك. يبقى السادسة، أن يسبح الله 10 وأن يحمده 10 وأن يكبره 10، لحديث عبد الله بن عمرو كما عند أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. الحديث، فهذه 6 صيغ. طبعا العشر دي ممكن أيضا تفك، يبقى سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر، وتجمعها فتفك معك كام؟ 7 صيغ. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: التسبيح خلف الصلوات ورد على 4 أنواع: سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 فالجميع 99 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثالثة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فالجميع 100 مرة فالجميع 100 مرة. انتهى من شرح منظومة أصول الفقه وقواعده. طيب كيف يسبح؟ يسبح على أنامله، يعقد على أنامله. على أي الأنامل؟ على أنامل يده اليمنى دون اليسرى. وهنا مسألة، هل الذكر مستحب أم واجب؟ الذكر مستحب ليس بواجب، وعلى ذلك من أراد أن ينصرف ينصرف، ومن أراد أن لا ينصرف ويجلس الذكر يجلس ويجلس ويذكر الله، لكن لا ينصرف قبل أن ينصرف إمامه. وانصراف الإمام أن يستدير من القبلة إلى الناس. قال شيخ الإسلام، نعم جزاكم الله خيرا، كان في حديث ذي اليدين فخرج السرعان سرعان الناس الذين يخرجون بسرعة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب، ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا ينكر عليه، وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه، ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام أي ينتقل عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام. وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قام، ومن أحب أن يجلس للذكر فعل ذلك. أنا سيف الأخرى والله سألت والله يسأل كل حاجة إيه؟ ومن أحب أن يقعد لذكر الله فعل ذلك. قال رحمه الله، كده في إشكال في في في مسألة الذكر عموما؟ في أي مسألة فيها؟ مش الرواية، على فهم أبي صالح، ليس على رواية. أن أبو صالح يقول تقول 11 مرة سبحان الله و11 الحمد لله و11 الله أكبر، ده هذا فهمه رحمه الله، وأنا لم أرفضه، أنا بقول فيه نظر يعني يراجع. أثبت هذه الصيغة، نثبتها على العين والرأس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاة، آنفا يعني قريبا. قال الخميصة كساء مربع له أعلام فيه خطوط، والأنبجانية كساء غليظ، ويستحسن أن يكون هذا الحديث خارج باب الذكر، ويكون في باب كراهة كل ما يشغل عن الخشوع في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذهاب بهذه الخميصة التي لها أعلام فألهته في الصلاة، وأن يأتوه بالأنبجانية كساء غليظ ليس له أعلام، فيكره كل شيء من الرسومات لا سيما في السياجيد وعلى جدران المساجد وهذه الأمور التي تلهي عن الصلاة. وهذه من الأشياء التي كثرت في مساجد المسلمين واهتموا بزخرفة المساجد دون الخشوع، فيهتمون بتحسين المساجد وزخرفتها دون الاعتناء بأصل ما بنيت له من عبادة الله وذكره والصلاة وغير ذلك. نعم. ليس فيها أنه سيصلي فيها، ليس فيها أنه يصلي فيها، ولذلك لم نقل بالحرمة وإنما قلنا بالكراهة. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. كن بعيدة. إيه؟ مين؟ البسام؟ هو بصراحة أفضل من